سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوية ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قلنا في دروس ماضية أن على الخطيب أن يحفظ الكثير الكثير من الأشعار التي يقدم بها لمجلسه المبارك، وقلنا بأن المجالس تنقسم إلى قسمين: مواليد وشهادات. وعلمنا لديباجة المولد الشريف، وقلنا أننا نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والبسملة والحمدلة وقراءة الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم نقدم بأبيات نوشح بها توشيحا، ويكون اللحن المستخدم فيها من جنس الأنشودة التي سننشدها، يعني يكون اللحن يتعشق مع الأنشودة التي سننشدها بعد الحديث عن قصة المولد ورواية المولد. ثم نختم بعد الحديث، نختم بأنشودة تعنى بالمناسبة ذاتها. وهنا لابد لي أن أركز على مسألة، أنه اجعلوا ما تقولونه في المناسبة مخصصا لها، لا أن تأتون بأشعار مثلا تخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الكثير من الخطباء والقراء يحفظ الكثير الكثير من الأشعار في شخصية الإمام علي عليه السلام مثلا، أو يحفظ الكثير الكثير عن العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يحفظ شيئا لصاحب الذكرى. مثلا لو احتفل بالإمام الباقر عليه السلام فليس لديه في جعبته شيء. كذلك في الشهادة يجب أن نبدأ بقصيدة تشير ولو ضمنا إلى شهادة المحتفى به، لا أن نأتي بشعر عام ليس له علاقة بصاحب الذكرى. وهنا لابد لي أن أبين أن ما يحتاجه كل خطيب وخطيبة وكل قارئ وقارئة من الخزين في هذه الذاكرة، في هذه الميموري، في هذه الجعبة الكثيرة الكثير. الآن سلسلة ما يخص 14 معصوم من 1 إلى 14 بينت يحتاج كل خطيب إلى قصيدة تتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يصادف في 17 من شهر ربيع الأول، وقصيدة لشهادته صلى الله عليه وآله وسلم التي تصادف في 28 من شهر صفر، وإذا حفظ أكثر فهو له وقصيدة في مدح فاطمة الزهراء سلام الله عليها وولادتها، وقصيدتان أو ثلاث قصائد في رثائها، لأن الروايات التي تذكر شهادة الزهراء ثلاث روايات أو أكثر، فما نقرأه في المجلس الذي نحتفل به في التاريخ الأول لا يمكن أن نعيده في المجلس الثاني في التاريخ الثاني، يجب أن يكون في محفوظاتنا الكثير الكثير من القصائد في رثاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كذلك فيما يخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه يجب على القارئ والقارئة أن يحفظ قصيدة لمولده في الكعبة، وثلاث إلى خمس قصائد في رثائه وشهادته، لأننا سنحتفي بجرحه ليلة 19 من رمضان، ويستمر المجلس ليلة 20 من رمضان، وشهادته ليلة 21 من رمضان، وليلة القدر الكبرى سيستمر العزاء لها، يعتبر ثالث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فنحتاج أن نحفظ خمس قصائد في رثاء الإمام علي عليه السلام. ثم الإمام الحسن عليه السلام نحتاج إلى قصيدة بقصيدة، قصيدة لولادته وقصيدة لشهادته. أما الإمام الحسين عليه السلام فنحتاج لقصيدة في ولادته، ونحتاج إلى 14 قصيدة أو أكثر في رثائه، 14 قصيدة أو أكثر في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. إذا ابتدأنا من أول محرم إلى يوم 13 يوم الدفن، هاي 13 قصيدة، ويوم 40 نحتاج واحدة، هاي 14، يوم 7 الإمام إن احتفيتم به كذلك هاي صار 15 قصيدة، عدا القصائد التي يجب أن نحفظ الكثير منها لسائر أيام السنة وأسابيع الموتى. ثم نأتي الإمام السجاد عليه السلام، قصيدة لذكرى ولادته وقصيدة لذكرى شهادته، كذلك الإمام الباقر عليه السلام، كذلك الإمام الصادق عليه السلام. أما بالنسبة للإمام الكاظم عليه السلام فإننا أمام مشكلة، لأن ولادة الإمام سلام الله عليه على الأشهر في يوم 7 صفر، وهو يوم شهادة الإمام الحسن عليه السلام، ونحن محرم وصفر أشهر أحزاننا، ولا يجوز لنا أن نقدم الفرح على الحزن، فنحتفل بشهادة الإمام الحسن المجتبى، ونغض الطرف عن الاحتفال بذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام. وإن طاب لأحد أن يحفظ قصيدة لولادة الإمام الكاظم عليه السلام فإني علمت من أهل قرية الملاحات في المملكة العربية السعودية، والتي يقطنها غالبية من محبي أهل البيت عليهم السلام، أنهم يحتفلون في اليوم 22 من شهر ذي الحجة على رواية أنه يوم ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، لأن الإمام الكاظم عليه السلام من ألقابه المعروفة باب الحوائج إلى الله، ويستحب إطعام الطعام في ذكرى ولادة الإمام الكاظم ولمدة 3 أيام، عملا بسنة الإمام الصادق عليه السلام الذي أطعم الطعام 3 في ذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام. ثم نتوالى تباعا في ولادة الإمام الرضا 11 ذي القعدة وشهادته 17 من صفر، ثم الإمام الجواد كذلك قصيدتان، الإمام الهادي كذلك قصيدتان، الإمام العسكري قصيدتان، والإمام المهدي المنتظر أرواحنا للتراب مقدمه الفداء قصيدة واحدة في ولادته أو استنهاضه أو الشكوى إليه أو ما يروق لكم. إذن المعصومون 14 نحتاج أن نحفظ لهم هذا العدد وهذا الحد الأدنى من المحفوظات، هذا هو الحد الأدنى. وقد حدثني أحد أساتذتي أنه كان يحفظ أكثر من 2000 قصيدة بين مديح ورثاء في أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أريد أن تكتبون هذه المدونة على اللوح تستفيدوا منها مستقبلا. عدا هذه لكم أن تحفظوا، دونوا لديكم قصيدة لولادة السيدة زينب سلام الله عليها وقصيدة لرثائها. هذه مناسبات عامة يحتفى بها خلال السنة، قصائد غديرية للاحتفال بتنصيب الإمام علي عليه السلام، قصائد لذكرى زفاف فاطمة الزهراء سلام الله عليها على أمير المؤمنين الذي يصادف في أول ذي الحجة، وهذه القصائد يستحب أن تقرأ في حفلات الأعراس. يعني بدل ما كما نقول أن نتنقل في أجواء غير ولائية في أعراس أبنائنا وبناتنا، لا، نقرأ قصيدة تتحدث عن زفاف فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين عليهم السلام، وهي صورة ملكوتية تجلب البركة على العروسين. سجلوا قصيدة أرى عمري مؤذنا بالذهاب وشاعرها السيد رضا الهندي رحمة الله عليه، وتوشى بقصيدة من الشعر الشعبي للسيد عبد الحسين الشرع، مطلعها شلون بي شلون بي وثقل وزن حسابي وامتلى من المعاصي كتابي. هذه القصائد تتحدث عن الموت وما بعد الموت، تصلح للأسابيع لكي تلتزموا بحدود شرعية في القراءة. كل ما يندعي القارئ والخطيب إلى أسبوع وهنا ألفت نظركم أخواتي وإخوتي إلى أمر مهم. إذا كان المتوفى رجل كبير، نختار من شهداء الطف شهيد يناسب عمره عمر المتوفى فنأتي بمصيبته، يعني لو كان عالما كبيرا نأتي على مصيبة حبيب بن مظاهر الأسدي نختم بها المجلس، وإذا كانت المتوفاة امرأة فإننا نختم بمصيبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإذا كان المتوفى شاب نأتي على مصيبة القاسم بن الحسن عليه السلام، وإن كان مجاهدا شهيدا نأتي على شهادة علي الأكبر عليه السلام، وإن كان طفلا نأتي على مصيبة الطفل الرضيع، وإن كانت بنت صغيرة نأتي على مصيبة السيدة رقية. هكذا نوائم بين المصائب التي نقرأ، ليش؟ لأن مصيبة أهل البيت كما يقول الشاعر الأعسم: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. نحن بمصائب أهل البيت نتسلى عن مصائبنا وإن عظمت. قصيدة رثاء نحفظ بعد للسيدة رقية سلام الله عليها، والتي يصادف يوم شهادتها الثالث أو الخامس من شهر صفر، لأن السبايا عندما وردوا إلى الشام أخروهم 3 أيام على أبواب دمشق، لم يسمحوا لهم بالدخول 3 أيام. وصلوا 1 صفر إلى دمشق، 3 أيام خارج المدينة، في اليوم الثالث دخلوا المدينة واستقبلوهم بالصنوج والطبول والأبواق والمزامير وكأن الدنيا في عيد، وأسموا ذلك اليوم بعيد الظفر. ظفر أميرهم يزيد ابن معاوية بابن بنت رسول الله الذي اعتبروه خارجيا، وسن هذه البدعة بنو أمية، وبقيت بعض البلاد العربية والإسلامية إلى يومكم هذا يحتفلون بأيام العشرة الأولى من المحرم، ويجعلون زيجاتهم وأفراحهم في هذه الأيام ويسمونها الأيام البيض، تشفيا بابن بنت رسول الله، ويوم عاشوراء حيث ينشدون ويصفقون ويوزعون الحلوى ويعتبرونه عيد الظفر. فرقية سلام الله عليها في اليوم الثالث نامت في الخربة مع السبايا وأصبحت ميتة بعد أن وضعوا رأس الحسين عليه السلام بين يديها. كذلك يجب على كل واحد منكم أن يحفظ قصيدة أو أكثر للسيدة أم البنين سلام الله عليها، كذلك قصيدة للشهيد زيد الإمام زيد بن الإمام علي بن الحسين زين العابدين، والذي يصادف شهادته الأول من شهر صفر. كذلك قصيدة لأم المؤمنين الكبرى السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، والتي يصادف وفاتها في 10 من شهر رمضان، وقبلها ب3 ليالي يعني في 7 شهادة عبد مناف والد الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام. هاي قصيدتين بعد، وقصيدة كذلك للقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، شهيد الغربة، وقصيدة للسيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام الذي يكون مرقده في الطريق من بغداد إلى سرة من رأى. وقصائد أخرى للمناسبات التي يحتفلون بها في بعض البلاد العربية. يعني لو دعي أحدكم أو إحداكن إلى الخليج مثلا، إلى قراءة في الكويت أو البحرين أو في عمان أو الإمارات، فإن عندهم مناسبات يحتفلون بها ونحن نمر عليها مرور الكرام. مثلا شهادة يحيى بن زكريا يحتفلون بها في الخليج، شهادة سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه يأخذونها، شهادة مريم ابنة عمران سلام الله عليها يحتفلون بها في يوم، ويختمون عزائهم في الخليج يوم 29 من شهر صفر، يختمون المجالس كلها بمجلس يسمى وقعة الزهراء سلام الله عليها، يعني الهجوم على دار فاطمة. يعتبرون أن هذه المصيبة هي مفتاح المصائب التي جرت على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بشكل عام. نأتي إلى أيام المحرم. أيام المحرم عليكم أن تقسموا الأيام والمجالس والمحفوظات على ضوء ذلك. ففي اليوم الأول من المحرم اعتاد القراء أن يقرأوا قصيدة عن هلال المحرم أو عن فضل إقامة العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مثل هل المحرم فاستهل دموعي وأثار نار الوجد بين ضلوعي، أو هل المحرم فاستهل مكبرا، وأمثال هذه القصائد كثير. في اليوم الثاني موضوعنا وشعرنا يجب أن يعنى بالخروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، يعني يناسبنا بدايات قصيدة السيد جعفر الحلي رحمة الله عليه، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، إلى أن يقول خرج الحسين من المدينة خائفا. وما يحلو لكم من الشعر. في اليوم الثالث نتكلم أو نقرأ ونحفظ عن فاطمة العليلة. وطبعا فاطمة العليلة لم أجد في كتب الشعر والأدب الكثير من المراثي بحقها، ولكن قد تجدون في كتاب مغني الخطيب، سجلوا اسم الكتاب عندكم مغني الخطيب، هذا فيه الكثير مما درجناه أدرجناه الآن أمامكم على اللوح وعلى أوراقكم دونتموه في هذا الكتاب تجدون ما تطلبون. مغني الخطيب من منشورات دار القارئ بيروت. دار القارئ بيروت طبعا هاي الدار بالضاحية قرب مدرسة قصر الثقافة والبنك الفرنسي. في اليوم الرابع نتحدث شعرا وموضوعا عن وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء والحوارية التي جرت بينه وبين أصحابه. ما اسم هذه الأرض؟ هذه الرواية كلكم حافظيها وتعرفونها جيدا. وجرت العادة في كل البلاد الإسلامية أن يحتفلوا باليوم الخامس من المحرم بذكرى شهادة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، علما أن شهادة مسلم هي في يوم 9 ذي الحجة يعني ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى قتل مسلم وهاني وعبد الله بن يقطر رضوان الله عليهم في الكوفة ووضعوا الحبال في أرجلهم وسحبوا في الأسواق والأزقة والشوارع. ثم قامت نساء أهل الكوفة وعلى رأسهم زوجة حبيب وزوجة هاني وبنت حجر بن عدي الكندي بدفن تلك الجثث الطواهر الزواكي. باليوم السادس يكون الحديث والشعر عن الأنصار، عن أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأحبذ لكم، أحبذ لكم لكي تولون كل واحد من هؤلاء الاهتمام الكافي، أن تجعلوا حديثكم في كل سنة عن أحدهم، وهذا يملأ مجالسكم بالوعي والإرشاد لمدة 72 عام. لو تحدثتم في كل سنة عن واحد من أصحاب الحسين يكفيكم 72 عام، ولا تصور أحدكم أن يثبت على خدمة هذا المنبر أكثر من 70 عام. أسأل الله لي ولكم التوفيق. في اليوم السابع جرت العادة بالحديث عن أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. وهنا عليكم أن تحفظوا الكثير الكثير من المراثي أو من القصائد التي تتحدث عن شجاعته وكرمه وورعه وتقاه. تحفظون شعرا عن القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام أو إخوته الذين قضوا معه وهم 4 إضافة للقاسم. في اليوم التاسع مع أن بعض البلاد العربية والإسلامية تختلف في الليالي، في اليوم التاسع عن علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. ليلة عاشوراء يتم الحديث والشعر المقروء عن الطفل الرضيع أو وداع الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأنصاره. عندنا بعد 3 ليالي تسمى ليالي الوحشة أو الليالي اليتيمة، يعني من يوم عاشوراء ليلا إلى دفن الإمام سلام الله عليه. ليلة 11 نتكلم عن مصيبة ما جرى على أهل البيت صبيحة عاشوراء، وكيف زينب سلام الله عليها أخذت تتفقد النساء والأطفال، وكيف أن كل أي من الأيام وكل ثاكلة من الثكلى ذهبت إلى أرض المعركة ليلا تبكي حبيبها وفقيدها الغالي الذي فقدته في أرض المعركة، والتركيز على الرباب التي درت اللبن في ثديها ومضت. تصورون هذا المشهد، مضت إلى أرض المعركة لكي ترضع ولدها الذبيح من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. في ليلة 12 تحفظون شعرا يتحدث عن مسير السبايا من كربلاء إلى الكوفة ودخول الكوفة. في يوم 13 ليلة 13 يوم 13 دفن الجثث الطواهر الزواكي. وهنا لابد لي أن أبين لكم حقيقة ينكرها البعض، حقيقة ينكرها البعض ولا بد من تبيانها الآن. يرى بعض المؤرخين بأن الأعراب القبائل التي تحيط بكربلاء هم الذين قاموا بدفن الإمام الحسين عليه السلام بعد 3 أيام من مصرعه، وهم الذي واروه الثرى، وهذا خلاف عقائدي لدينا، لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأن الإمام المعصوم لا يلي أمره إلا إمام، لا يلي أمر الإمام ولا يدفنه ولا يجهزه إلا إمام. وإن بدا للناس ظاهرا في بعض وفيات الأئمة أن الذي ظاهرا جهز الإمام وصلى على الإمام ودفن الإمام هو الحاكم في وقته، هذا ظاهري، أما الجوهري والحقيقي أن الإمام ولده يأتي بطريق الإعجاز بطريقة طي الأرض، والتي تحصل هذه الكرامة للعديد من أولياء الله، وقد امتلأت كتب الكرامات عن طي الأرض لأولياء من أولياء الله قديما وحديثا قديما وحديثا وعند جميع طوائف المسلمين، وليس ذلك على الله بعزيز. الأمر الثاني الذي يثبت أن الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي جاء وأشرف على دفن الجثث الطاهرة ودفن الإمام الحسين عليه السلام، هذه المسألة أن بني أمية بعد أن قتلوا الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه فصلوا الرؤوس عن الأبدان، ثم أن أرض المعركة قد امتلأت بالأشلاء، أيادي مقطعة، أشلاء موزعة، وجثث بلا رؤوس، كيف يتسنى لأعراب يجاورون أرض المعركة أن يتمكنوا من دفن تلك الجثث؟ من سيعرف هذه الجثة لمن؟ وهذه اليد المقطوعة في ذلك الجانب لمن؟ وهذه الساق المبتورة في ذلك الجانب لمن؟ غير الإمام المعصوم. فالإمام سلام الله عليه جاء بطريق الإعجاز من الكوفة من حبسه دون أن يشعر بغيابه أحد إلا عمته زينب سلام الله عليها كلامح البصر. جاء وقام بالدفن، وجد بني أسد جميعا في كربلاء، ما تصنعون هنا؟ بالبداية أنكروا، قالوا نحن نساءنا تأتي إلى هنا يملؤون الماء من نهر العلقم، فوجدوا هذه الجثث، ونحن جئنا لكي ندفن ولكن لم نتعرف على هذه الجثث، المعالم مخفية أو ما عندنا بطاقات تعرف عن هؤلاء القتلى. الآن في الحروب العالمية كل عسكري، كل مجاهد، كل جندي يرتدي قلادة، القلادة فيها رقم، هذا الرقم المعدني يدل على شخصية المقتول، يدل على شخصية الشهيد، يدل على شخصية العسكري الذي قتل، فيعرفون من هذه البطاقة الرقمية اسمه وعمره ومسقط رأسه وكل شيء عنه. أما في ذلك اليوم لم تكن هذه البطاقات موجودة، فمن الذي يشخص؟ الإمام المعصوم. المسألة الأخيرة أن بني أسد جميعا حضروا وأرادوا أن يدفنوا الجثث الطاهرة الزاكية. كلكم يعلم أن الإمام الحسين عليه السلام وولده الأكبر قطعوهم بالسيف والسكاكين إربا إربا، فكانوا كلما يحملون جانبا تميل الجوانب الأخرى. بني أسد جاءوا بحصيرة، حصيرة من قصب، ودحرجوا، أرادوا أن يدحرجوا جثمان الإمام الحسين عليه السلام على تلك الحصيرة ليحملوها، ما استطاعوا أن يحركوا ذلك الجسد. هذا ثقل الإمامة، هذا ثقل الإمامة، لم يستطع أحد أن يحركه حتى جاء الإمام السجاد عليه السلام مع نحافة بدنه وعلته التي ابتلي بها بحكمة من الله، فقام بدفن الإمام سلام الله عليه. إذن يوم 13 عدنا دفن الإمام. أقول قولي هذا على أمل أن أتابع في الدرس الثاني ما نحتاجه لكل مجالسنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جاي هارون بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.